توسلت بالهادي البشير محمد إلى الله في أمر تعسر حله توسلت بالهادي البشير محمد إلى الله في أمر تعسر حله إذا ضاق صدري والكروب تزايدت فليس لها فليس لها فليس لها إلا الذي عم فضله فليس لها إلا الذي عم فضله هو السيد المختار من آل هاشم هو السيد المختار من آل هاشم عليه صلاة الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله ثم سلامه بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء البال بعد الكآبة بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء البال بعد الكآبة صف أنا بهواك أبكي وأنتحب والله لا أنساك ما طالت الحقب صف أنا بهواك أبكي وأنتحب والله لا أنساك ما طالت الحقب صف أنا بهواك أبكي وأنتحب والله لا أنساك ما طالت الحقب من جئت بالإسلام رب السماء هداك قد فزت بالإكرام أرقى النهى أعطاك بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء البال بعد الكآبة الشوق يدفع بي والبعد يولعني مرآك محبوبي بالطبع الطيف يمتعني الشوق يدفع بي والبعد يولعني مرآك محبوبي بالطيف يمتعني الشوق يدفع بي والبعد يولعني مرآك محبوبي بالطيف يمتعني في مدحك الأرباح والله يا طه وسعادة الأرواح حقا ومجلاها بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء البال بعد الكآبة حبي رسول الله أفديه بالروح يا ليتني ألقاه روحي له روحي رسول الله أفديه بالروح يا ليتني ألقى روحي له روحي حبي رسول الله أفديه بالروح يا ليتني ألقى يا هل ترى سأرى أنوار وجنته كالبدر حين سرى بصفاء طلعته بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء البال بعد الكآبة على الخدين من فرط أشواقي أرجو أرى يا زين جمالك الراقي دمعي على الخدين من فرط أشواقي أرجو أرى يا زين جمالك الراقي دمعي على الخدين من فرط أشواقي أرجو أرى يا زين جمالك الراقي عطفا حبيب الله داوي الذي نادك أشواقه تغشاه وعلاجه مرآه بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء البال بعد الكآبة قد زادت البلوى وقلت التقوى والجهل زاد وشاع للخالق الشكوى قد زادت البلوى وقلت التقوى والجهل زاد وشاع للخالق الشكوى قد زادت البلوى وقلت التقوى والجهل زاد وشاع للخالق الشكوى أصلح لنا الأحوال يسر لنا الإعسار يا رب يا متعال يا عالم الأسرار بالمصطفى والآل ثم الصحابة صفاء البال بعد الكآبة بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو الصحابة.